heshiis iyo itifaaqiyad ay galeen gabadhii loo guuriyo nabi muuse 8 sanana uu ijaaraado 10 hadduu ka dhigana inay isaga tahay fadlikiisa xaaladdaas itifaaqiyaddu ku dhamaato nabi muuse ugu dambeeyay baa yiri qaala dhalika bayni wa baynaka ayyama al-ajalayn qadayt fala ciwaana calaya wallahu calaa maa naquulu wakiil waxaan isleenahay ilaahay baa markhaatiinoo aw qaala tacaala فلما وقتي قضاء بلي موسى نبي موسى الأجل مددي مركو بلي أو صار السعدي بأهله أهل كيسي ولسو بوري ولسو سعدي أنا صوحو أركي هو موسى من جانب الطور بورتا لن عيضا وحوكا أركي نار شيئا كان نار شيء نار لمودو حق غريزة النار أهين أمور رباني يا أم الغيوان شيئا سا أم أنا سا وحو أركي وحو هلع صدي وحو بلدان صدي وحا أم غضي من جانب الطوري بورتا لين عيضا وحا أم غضي نارا قال وحو يلي لأهله أهل كسيب أيب أم كثو سين نقاد أهل كسيجوك إني أنوغو آنستو وحان أركا نارا نار با أركا بإيم بوقا نار تسان آدي لعلي وحان مدنة آتيكم إنان إذن لا إماتو منها نار تحق إذا بخبارين ور إنان إذن كأنو بخبارين بخبارين داريق ودادي ما كلون تهبين مدو بيجوغا ودادي دنك إنك جيبتو ور كأدي إنان كسو هلا لغايا أو جدوة غوري إنان كسو هلا لغايا ومن النار دب غوري دب إنان كسو هلا لغايا labada mid ma ka soo heli ama labadaba waan ka soo heli aw waa maani'atul khuluw ila maani'atul jam' ma labadaba inuu soo helo ma diidana la'allakum waxaad mudantii intaas dhaluuna inaad ku diirsataan guriga dabka markii nabi muuse uu muddadii dhameeyey adhiraaci oo ballantii uu nabi shucayb u wafeeyey sida rajuhu u badan yahayna muddadii labada muddo tii badnay 10 sano uu u dhameeyey yuu wuxuu jeclaystay masar iyo hooyadii oo noolayd iyo walaalkii haaruun iyo qaraabadiisii inuu soo u yimaad buu jeclaystay nabi shucaybna waa kuma khilaafina waa ku waafaq gabadhiina waa lagu soo daray oo mager lagama heli xoogaa adhiyana waa la soo siiyey gabadhu magaran haysaaye saas ula soo guuray tusaale waxay u tahay ninku hadduu gabadh kaa guursado meeshuu doono inuu isagu ula guurayo oo aad ku darayso waa laba nabi mog muuse wuxuu ula guuray gabadhii masar inuu ula kacaa lagu soo darto haddii dhexda lasoo marayo masar iyo magaran haysaaye iyo madyan dhexdooda haddii lasoo mari habeen madowna la maraayo wadadiina ka luntay qabow iyo dabayl badanina ay dhacayaan gabadhii fool baa qabatay midha xaamila ahayd gabadh dab baa u muuqday marka wuxuu dab moodayo laakiin dab aan ahayn baa nabi muuse u muuqday markii baa wuxuu leeyahay dab baan arkaaye iska sii nagaad oo halkan iska sii jooga waxaa laga yaabaa inaan war idinka keeno oo wadadii dhankay inaga jirto aan idinka keeno ama aan qori dababa ood ku diirsataan waankan qabow iyo dhaxan baa joogtee aan idinka keeno markuu haddaba umkufuu leeyahay ila jamc weeye amarka noocanihe dadka meesha maraya waa intee waa 3 ruux baa laleeyay gabadhii oo lamaan wiilee u dhashay muuse iyo gabadhii oo xaamilana ah oo ka fooshuba qabatay iyo hal khaadim oo lagu soo daray sidee bay yeeleen iyagii halkiiba iska sii joogeen isagiina wuu aaday meeshiiba dab isagu dadegan yahay uu soo waraysa buu ka rabay nuurkii rabbaaniga ahaa buu ahaa ilaan wixii umu meeshiiba nabinimaa uga bilaabatay xataa reerkiinu dib ugu soo noqday ma hayno inu meeshaa kaga tegay maan hayna falammaa qadaa muusaa markuu guday alajala muddadii markuu guday ajalkii atamka ahaa ee labada muddo badnaa 10 ahayd markuu guday wasaara uu socday biahlihi ehelkiisii ula soo guuray ula soo socday aanasa wuxuu bildhaansaday uu meel fog ka halaasaday من جانب طول بورتا لنا عيدا نارا شيئا كالناري شيء نار لمبوده دب لمبوده. قال موسى عليه السلام لأهله وحؤيل أمكثوا سينا قال إني آنست وحان أركا وحان بلدان صدي وانهر أصدي نارا لعلي وحان مضنها يأتيكم من إذن الله ما ضمنها نار تحقيدا بخبري كل دبك عدن باشدتي وعدن بادقاني عدة سنوري ديك كيني وضد بانك إنك أجل فيه حالك سدوي أو جدوة غريبان إذن كيني ومن النار ضبا لعلكم محددنتي إن تصدرون إن تكدر ستا تسبحون قبوية دحن باجي هذين مجدي أول دل كلام يقان وضد لنطي كوالي فولي قوطي إله بأولي فلما وقتي أتاها نارتي أوي من موسى ماشي النار تكبح إذا مركو سوى قاري نودي أوالون أواقي من شاطئ الوادي الأيمن من شاطئ الوادي تقديني عيسيبا لوغن أواقي الأيمن أي ملك تكاها موسى في البقعة المباركة تبالوغن ياري بقعة بركة سنيد إلهي بكلها الله من الشجرة تبالوغن ياري وحلوغن ياري أن يا موسى بأن يا موسى موسى إني أنيقن كلها الله يا أنا أنوغ الله بانهي رب العالمين بان إذ يرقلو فإذا ما هو أحكو لها لي ماشي قولي دبعي نكسو هلائي واروى ضدر إن عكجر إنو كسو هلو ربي وحكسو هلائي مورك ربانيك هاي وحي يا إلهي والله أبو أيمان ذو موسى ملك تيش لالي إيواديو يسو ملك مالي بالي فلما وقتي أتاها ويميت ونارتي سوغار نودي أولو دواقي موسى من شاطئ الوادي توقعين عيسيبا لوغا دواقي على إيماني إميدك موسى في البقعة المباركة ماشي موسى لو بركي إلهي بابا كلها الله سينا أبركة سنين في البقعة المباركة لوغا دواقي من الشجرة جيد في نورك كده بها يبا لبتي تلوغا دواقي أن يا موسى بأن يا موسى بالوغا دواقي ومفسر أنت أن يا موسى بأن يا موسى موسى إني أنوغ أنا أنوغ الله بانه رب العالمين بانه إلهي بما يشيك الله اللي هو هذا المتجس أجل كان إنه القرآن كعطيني بعدما أهدنا وحلوغا بألبان نبي أهايين ومرك هران نبي موسى أويري أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي أويري أجل كي لرأي طبانك سناها إنه لم يبع لقوضة فلما أتم موسى المدة التي اتفقا عليها مدة لقوها شيء مركو لما يستري قال ابن عباس قال الله مركو لم يأتم الأجلين لبدا مدة في لرأي تام سناي وأكمله أكملهما أكملها وفعنا الله إذا وعفاها وهو عشر سنين وهي ابن عباس ذو كفر سري وصار بأهل ريركي زينه لسوا قوله لسوا سعوله مشى بزوجته مسافرا بها الى مصر حيث كثيب لسعب ورسوا مصر وصعر آنس من جانب طور النار أبصر من بعيد آنس ضوى على كتد فوق وبلدان صدى النار تتوهج سأو افتيم من جانب جبل طور بورت جبل طور ليالين عاد قال لأهله بوهدهم كثوسين قاد إني أنو آنس سبحانه لعصدى النار قال لزوجتي أمكثي هنا فقد أبصرت نارا عن بعدي نار بام الفوقي موقت قال المفسرون قال القرآن كفصلتي وحيه كان الليلة باردة هبينك هبين قبوبها وقال الله الطريق وضدنا ويكلمتي وهبت ريح شديدة ضميل أضقنا ويدعيسا فرقت ماشية توارق بكر ياعي قبوبنا وانت الضون وأخذ أهله الطلق كوردنا فوشي باقبط ماشو أميل مشقيه بلك فعند ذلك أبو أبصر النار وعاصوا هؤلاء يسوى كل حجر أبو عرفي نارا وحلقة قادنا يا دينك مركان جانس أهل لهم بان دينك كفى إليسا دينك جانس أمها يجيني نجري بل ما يسمى يسوى كده قاقيت يا إلهي كده قاقيت جوال مال الله مرسى طريق الله جلس وفورونا يسوى عبيد من الجو يلا غير فعند ذلك أبو أبصر النار بعيدة فصار إليها لعله يجد من يدله على الطريق ذا الطريق يتصيع موت الماما فذلك قوله تعالى لعلي آتيكم منها بخبر ورئنا إذا كان وان مضنا أي لعلي آتيكم بخبر الطريق oo ara aan arko ma yadulluni calayhi wax dariiqii uu tusiyo aw jadwatin ugu yaraan qori daba inaan idinka soo qaado jadwatin min annaar waa qoriga madaxa dabka kule jadwatin qori inaan idinka soo qaado min annaar lacallakum tasaluun si aad ugu diirsataan lacallakum tasaluun likay tasalu aw aatiikum bishuclatin min annaar qori daba baan idinka keenayaa lacallakum tastadfi'uuna biha si aad ugu diirsataan dabka waa lagu diirsadaa marka dhaxani ku hayso فلما أتاها نار تمر كوي من سوق عليه نودي والله ترى بين نبي موسى من شاطئ الوادي وادي دي توقع هذه عيسى الله غير على إيماني موسى مدك ديس آية بورتا دين عيدنا في البقعة المباركة جاكادي أما بوسكي لبركة إيه والله غير من شجرة تبا الله غير كبد شجرة البقعة المباركة دا كبد فلما وصل إلى مكان النار مر كسوق عليه لم يجدها نارا دب النبي موسى مهري وإنما وجدها نورا نور بوهر نور كي نارتنا سكسبه وإفتيمانه نار بيسك مودة يسوى النور رباني وجاءه النداء ونواقب أويم من جانب الوادي الأيماني وادي قال إن عيسى ميدك تهم موسى ميدك إيسى نواقب وقبحي في ذلك المكان المبارك من ناحية شجرة قيد إفايته حقه أن يا موسى بأن يا موسى موسى إني أنا الله رب العالمين بانا إني أنوغو أنا أنوغو الله بانا رب العالمين بانا إلهي وكل العلي إسنادية دورة بالجملة كل حجة سونا وحكة لأمود نودي يا موسى إن الذي يخاطبك كان كلها الله يو ويكلمك هو أنا الله العظيم الكبير بانه اللي عظيم كاي كبير كابان المنزه كان زهنا كظهر عن صفات النقص رب الإنس والجن بانه ربك إنس يجن إيو والخلائق ونم ربك أوها أجمعين أليك نزل ربك كوا وايه وحي يبه لك كبير لو تببر بالوفر الكورس معجزتي وهذا وله ارتجي لها فرعون يا ميشا علنا عمرك يبقى لقو بري وانا ألغي عصاك وانه حالي يشاني ألغي بالي طور عصاك وش هذا نول كوري فألغاها بقدرها كأو طور فلما رآها وش مركوة تهتز وتتحرك يضع رغاق حركة ولبا سريعة وفضفوض يضع سمين كأنها واحد من مدى جاني بحل كأجان كالليلة ما بد مدى مصوراقة ولا واجهت النبي موسى مدبرا حاله يكيد مدى الدول ولم يعقب ولم يرجع ما صور نقني قلنا مركا وحنون يا موسى يا موسى أقبل سوقابل وصور نقر ولا تغف هبقل إنك من الآمنين إنك أذوق من الآمنين هو النبي جليل قبات كمتها كعوني ما هي بحل كانية إذكا صور نقر بشر كدبي عادي سوى حاله مده بالي مسسك ايه ابي سوين كي اينا كبا قام بعد طبيعة الهي بشر كفو دبي عيه لروح بشر وبهشو انو اردي سعر كي انو كعر روح معقول اي لطف راح معقول اي مركز ساسو اعر اي نبي وانا الهي بان الله ضيو ايه موسى صو قابل وصو نقو هنا بقين هو نبات قليبات كميتا وأن ألقي وأنه حالي شاني ألقي بإلى هي التور عساك أشاد التور فلما رآها فألقها بكوري فألقها أشيب تور يضلك أوهي فلما رآها مركوارك أشي تهتز تتحرك يضع رقاق إذا حركة سريعة كأنها حال أدمود جان بحل كأبوك مهل إلى أما مصدولاك أدمود ولا وجيت النبي موسى مدبرا حاله يكيد من الدواي جرمجيتنا أبيسوها وأبيسلا جوبي ويني حركة ذيذنا مسكة سيئة ومسكة أرض بضم ولا واجهت ذي مدبرا حالويا ولم يعقب ولم يرجع مصر النقني قلنا وحاني ليا موسى موسى أقبل صو قابل أصو النقو ولا تغف بقي بحشان إيضاها كبقي وأشادي وحاني إنك أذوق من الآمين كوا نبت قليلات كمي تاي أمريين نبت قليل يدقبه تسويها المعجزة أولا باري halkaas uu ku bartay uu ku baqdin go tu kala la baraya usluug yadag gacantaada geli fi jaybika jeebkaaga geli taqrid way soo bixi hiya yadi baydaa iyada cad bay soo bixi min qayri suu baras iyo xumaan aan lahayn gacantaada waxa uu intaa fi jaybi jeebka waxa loo jeeda qamiska halkiisan furan raqabada laga geliyo gacanta halka geliyo kilki shabiixi la hoos geli waxay soo bixi iyadoo cad وحو ما انا انا لهي وضبع يكون جبتي مقرر ايزا برس ايو مدنا انا لهي ومعجزة لبعض الله برا يدنا أصلوا بيدك أدخل يدك يعني هذا جلي موسى وفي جيبك في جيب قميصك ماشي وقميصك كفري وكقوي جيب كويس قوام بلي تخرج ويصاب حيصا بيضاء يضع عطب يصاب من غير سوء وحمان يا برسان الله وعدد عدد باتك هنا معنا هاي سيدي بيالوك عمتي بهالك جليو يدو افتيما يسيك صباح يقعان تادي وكورنطو النقطة يدو لفتيضو ان حدين بايلات من قول بكره يو لنك كريو دمي يزيريو دمي وين تانا صدو دمي لهابا لنبري وحي لها يري والمم دن إليك حقاق أدن جناحك أي يدك من الرهب من أجل الرهب بغد انت مقرر يتساعك عقصرته قعان تماشي هو لكل عليوي شنبرها إيو حيالهم دولة جناح وأبال كان يكون دولان بني آدم كبال كيس ولا بدا قعموت بالا الكلام مالي بني آدم مالك يدي بقى لقى عبري جناح جناح لقى عبري مالك معنوه حوي قعان تما إفتي ميسا هل كي كل علي أو مقرن أيسا هل كي جيب كقميص كأيده وكل شيء شهوس إلى هيجي مركا ويدا ما يسا كورنتا ده ماشى لقى داري ماشى لقى دبي وامد كلي أفرو ساس يا هيدو هل كنوم بلقينا داري هل كنوم أنا لقى دمينا أيه ويجي عندي سيدا سالي أصلك يلي يدك يد هذا في جيبك جيب قميصك تخرج ويصابح هي يد بيضاء يد عظم غير سوء ثمان اللهين مركو افتين كادي دلال كادي كان حين وحالي والمنضن إليك حقاق أدو جناحك قربك أقا وقعنتنا حقاق أدو وكل كيش هو جلي من الرهب من أجل الرهب إن حدين سأيا بغدين تسأيك أقصر سأد راضي دو حالي بني آدم مركو النخو قعنت دلال كاكون نبتدين كاتك تالك يا بان حدين تعني كايرا وسيد النبي موسى اللي هل كأدو قعنت سيرها بيجين كعجت تجرؤ بيجي هفوقنا عي كورس كيلا وادنا وكاس و وقعنتي يا حارة دابي إلهي وحده لفداني كلا ما ضعسي برهاناني ولا ببرهانو ولا بمعجزه من ربك حق ربك كعجيه إلى فرعون فرعون حق اللقاد إيه وملائه جمع عيسى إنهم فرعون يا ملائيس كانوا حي أهادين قوما بي أهادين قوم كفاسقين خارجين عن طاعة الله وفاسقين إلهي ذا عديس كبحي لا أتقول هذا لا دام معجزة أدق أو وطائن الرسول طيب مخاطئي أو آياتي محاب برهانة ملك في جهدان لا بدأ أتس قول هذا أت هذا الله بدأ أوت ما العدلاء الله بدأنا لقوب براي موت فدانك أو شدنا والا أغير فدانك أو أن شدنين وفضلنا والا أغير والا بدأ أشي قعنتي وي فدانك هو اسم إشاري فدانك الله بدأ برهاناني ولا ببرهان ولا بمعجزه ولا بدليل أما ولا بمرخاتي ومن ربك حق ربك كي يمد ربك كو قداقي إلى فرعون اللآت إيو ملائيه جمعيسي إنهم فرعون يملائيس كانوا حي أهادين قوما قوم كفاسقين خارجين عن داعة الله وقال الديدي داعة إله إلهين أدعى ونوع عمر ثلاث بالوين فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين بالله قلنا نودي يا موسى إن الذي يخاطبك ويكلمك هو أنا الله وأنا ألقي عصاك بالله قلنا نودي بأن أدرح عصاك أشعر أطر التي في يدي فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب فألقاها فانقلبت إلى حية أشيو توري أبيسين سجدين فلما رآها تتحرك إن دقاق مركو أكي كأنها ثعبان يضو مسكان بودي خفيف سريع الحركة دقاق يدو سريعيه إن هزم وجبي هاربا وعر ريواب حصري منها ولم يلتفت إليها مسهم العصن ابن كثير باير إن غلبت العصا إلى حية وكانت كأنها جان في حركتها السريعة مع عظم خلقتها أبو رسيد أوين وصدع ويصدع ويك هذا نسل مصطلاقا بأفضل وتساع فمها أفكاد إن تلعك وحجوين أذيبها وصدكاك أن يابها معيها يسرد ميرلق ميرلق يميلسه كقبح وكالي أرك واصدكاك أنيابها بحيث لا تمر بصغرة نجح وين ونضاف صومر ما يسوء إن لم تلعضها وإلك نجحها جبهي سويد الشيد تنحدير في فمها تقعقع قعقع نجح ملكي الهوغيس وكان عيسى وديابي كأنها حادية في وادي فعند ذلك أبو ولا مدبرا جيتلي ولم يلطف عقوه حكت أي نبي لأن طبع البشرية بشر كي بني آدم كتب عديث ينفر من ذلك وكعر أبي سوين قلنا يا موسى أقبل صنق ولا تخف بقي إنك من الآمنين هو النبات جلبات كميتر فنودي يا موسى ارجع إلى حيث كنت ماشى على حيث كنت ولا تخف فأنت آمين من المخاوف فرجع وأدخل يده في فم الحية أبي صد أفك يديبك عن تقري إله إلا نوب الله قادي أمي فعاد عصى سأقول بيبان نقطة مركز أوغر أسرق يدك بالي في جيبك قعنتنا جيبك قيلي تخرج بالله من غير السوء ويصابح يضع على حمال لأنا أدخل يدك في جيب قميصي ماشى قميصك كفري فتحة الثوب مرض ماشى كفر أنت هيوي وكان الدخول الرأس ماشى ملح لقيق اليوي قميص ثم أخرجها صوص أرجع عنتي أدوها الكاقلي تخرج مضيئة منيرة يضو إفي بيصاب حيسا تلا ألو إفتي ميسا كأنها قلعة قمر جبضا يحيي المد في لمعان البرق هلا عكبه من غير أذى ولا برس يضو مدنا لهين والله مم إليك حق عاقا أضم جناحك أي يدك من الرهب بغضنت أو قيادة سيئة بغضنت كعقتك قال ابن عباس بحوية يبلو معنوه أضم يدك إلى صدرك اللابت هذا أضم من الخوف يذهب عنك الرعب مفسرين توحي المراد بالجناح اليد لأن يد الإنسان بمنزلة الجناح الطائر حيالها الضورة بارك وكد ولي بني آدم كان قعمه لمده وإذا أدخل يده اليمنى تحت عدده اليسرى يعني في مدي مركو عدد بجهد أهو السيدة القلية وكرشيش أهو السيدة القلية فقال لما جناحه قرب كيسيب غضم إليه وبذلك أبو يذهب عنه الخوف من الحي ومن كل شيء إلهي باري فذانك برهانان كواس ولا معجز من ربك بك أغيم دين إلى فرعون لا آدي وملئه فهذان العصا واليد الدليلان قاطعان وحجتان نيرتان واضحتان من الله تعالى ولا بحجو إفي وألا حقك أغيم تدلان تصن على صدقك نبي ماذا أظهن إليك وهما آيتان إلى فرعون لا آدي وأشراف قومه دولتي سمدح ذادي الطغاة المتجبرين إنهم كانوا قوما فاسقين وقوم فاسقين عباد رب الدين خارجين عن طاعتنا مخالفين لأمرنا جوابتي أنا المسبقية بعطان أهل مركز سوقين أمر كابورها لسيس ولا بدأ معجزنا لقى أقبالي قوم كفاسقين تأطر قال موسى وحير عليه السلام ربي يا ربي إني أنيق قتلت واندلي منهم قل ذا فراعنا ذيه قبديين تا نفسا نفا كدلي فأخاف وحابا كبغي أن يقتلوني وحيرهم أيان داي ويديني يدعوه إيقا قاتان إني إدلان با ويقلبت إدلان ما كبغ وأخي ولالكي هارون هارون هو إساقا أفسه فصيح بضا مني أنا حق إيقا لسانا حق عربك إساقا إيقا فصيح بضاني فأرسله ربي يودر هارون معي أما عيقا دير كد أن حالو يهي معين يحوجي وأنا إكالمين أيو إيحوجين أيو يصدقني وإيصدق يا وحنا وشيء الدعوة دا يسنى إيصدق يا إني أنا أخاف وحنك بغي ربي أن يكذبوني إلى إبنيان فرعون يا ملئس ربي أمر كيسي مديد النبي موسى مديد كرو لكن ربي بو أحارض وحنطي ربي وحن أنا ودي لي نف إياك كميدة باندي قولة قبليين تللي فرعون هي رهض مركا وحارن كبقى يا إني إدلال وحارض ورهن إلهي وحارض شيء مدك علي ولالكي هارون بأيقى هدي أب وقع عرب الآن أبو قبي موكتا نبي موسى أور نحشي واجي عربك كقبزتي يا عربك يرحقنا ولالكي إساقا إقفى السيحبة لن حق عرب إلهي يو در أو إقود إرراعي إسنا إساقو إحوجين أيو إكالمين أي وإيسا دقيا وحان شيئو إيسا دقيا وحان كبقى يا إيه إبينيا عدت قاسو إلهي وجيب نبي موسى مويا لما أرق بالي روحي لا إله ولالكي نبي كبير ولال ولالكي وحي أطر وحي أقف في عناب أطر إلهي هو النبي نمو ويدي إلهي نواكي إلهي نواكي وأخي ولالكي بويد هارون عفو بيان لقد هو إساقا أفصح مني aniga iga fasaxa badan oo iga hadal og lisaanan xagga carabka ee fa arsilhu rabbi ow dir maciya macayga dir kid aan muciinan xaaluya kii ikaalmaynayo yusadiqunii wuu ii sadaqaya waxaan sheegay ee dacwada innii anugu akhaafu waan ka baqi an yukadibuunii inay ibeeniyaan baan ka baqi. Nabi muuse hadalkaayi ilaahay buu ka codsaday xaaladda, ilaahayna waa ka aqbalaya, ilaahayna waa ka aqbalaya. Qaala muusa yaa rabbi innii qataltu qibdiyan min aali fircoon qaraabada fircoon nin ammaan dilay wa akhshaa waxaan ka baqayaa in ataytum haddaan u tago an yaqtuluunii bihi ninkaa dartii inay ii dilaan. Mufasiriintu waxay yidhahdeen huwa alqibdiyu alladii wakazahu waa kii uu feeray sababtiisaba madyan ugu cararay. Famaata fadalaba min rabbihi maa yazaadu bihi quwatan calaa mujaabahati fircoon biirsaali akhiihi haaruun walaalka in lagu daro maciis wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu macii hid an yusadiqun adlaqu lisaanan lianna muusa kaana fii lisaanii xufsa carabka waxoogaa xidhnaa min atari jamrati alatii tanaawalaha fii sigari faarsilhu macii hid an yusadiqun arsilhu macii muciinan yubayinu lahum canii hadalka aanu ilaa buu caddayn maa ukallimuhum bihi bitawdiixi alxujaj waalbalaahiin innii akhaafu an yukadibuuni waa qolo madax adag inay beeniyaan baan ka bad in lam yakun lii wasiiru wasiir haddaanan magaana lahayn ixoojiya walaa muciin cidi kaalmaysa aana lahayn inay beeniyaan baan ka bad anuu keligee iska murmurnayn haddaan ahay nabi baan ahay aan idhaahdo an yukadibuunii liannahum laa yakaaduuna yafqahuuna canii. Mufasirka raasiga laydaa baa yidhi wal macnaa arsil macii akhii haaruun xataa yucaaliduni calaa idhaari lxujati waalbayaan walaysa algaradu bitasdiiqi haaruun an yaquula lahu sadaqta inuu haaruun sadaqta yidhaa looma jeedo aw yaquula linnaasi inuu yidhaa sadaqa muusa wainamaa huwa an yulakhisa bilisaanihi alfasiix si fiican inuu isna ula hadlo wujuuha dalaa'il wayujiiba can ishuhubaad wayujaadila bihi lkufar. Rabbi qaal wuxuu yidhi nabi muuse ilaahay u jawaabaya ila codsi buu dhiibtay nabi muuse ilaahay baa u jawaabay. Qaala rabbi baa yidhi sanashuddu waanu xoojin oo waan adkaynaynaa cadudaka cududaada biakhiika walaalkaa haaruun yaan kugu xoojinaynaa wanajcalu lakumaa wanajcalu waxaan yeelaynaa lakumaa labadiinaba waxaan idiin yeelaynaa suldaanan iyo xujo iyo burhaan baan idiin yeelaynaa falaa yasiluuna soo gaari maayaan faraacinadu ilaykumaa idinka intay faraha idinla galaan idin dili maayaano idin soo gaari maayaan annagaa idinka mancayn idhabaa taga labadiinnuba biaayaatinaa aayadahannagaa la taga antumaa labadiinnan iyo waman ittabacakumaa duulka idin raacaya idin rumeeyo iyo alghaalibuuna adag idinkii cidda idin raacday baa ghaalibiina baa ilaahay oo sidaa waa ballanqaad rabbaani idhabaa baa qadaran halkaa biaayaatinaa la taga antumaa labadiinnan iyo waman ittabacakumaa cidda labadiinna idin raacdee diin ahaan idinku raacda iyo alghaalibuuna gacan sarayn oo ghaalib saasaa ilaahay ugu jawaabay. Qaala sanashuddu waanu xoojin oo waanu adkayn cadidaka cududaada cududa xubintan khaaska abaa la yidhaahdaa laakiin xubintan khaaska ah looma jeedee amarkaaga iyo nidaamkaad wadato o dhan baa loo jeeda. Sanashuddu cadudaka cududaadaan xoojinayn awood rabbaani aan kuu yeelaynaa wey waan ku gelinaynaa biakhiika baan kugu xoojinaynaa saad codsatay adugu wanajcalu lakumaa labadiinnaba waxaan idiin yeelinaa suldaanan burhaan falaa yasiluuna faraacinadu soo gaari maayaan ilaykumaa waxyeello iyo gacantoo idinla galaan idinla soo gaari maayaan afka waxay doonaan ha idinka yidhaahdo idhabaa biaayaatina taga labadiinnu aayadahanaga idinkoosi antumaa labadiinan iyo waman ittabacakumaa duulka idin raacee iimaan idinku raaca iyo alghaalibuuna falammaa waktigii jaa'ahum uu u yimid faraacinada muusaa muuse markuu u yimid biaayaatinaa maca aayaatinaa aayadahanagii isagoo sita bayinaatin xaal ay aayaduhu yihiin oo macnahood iyo xaqnimadoodu waadix yihiin qaaluu fircoon iyo malaa'iisii waxay yidhaheen maa haadaa kan kadi ma aha waa mucjizadii hadda waxay u jeedaan ilaa sixrun mooye wax kale maa muftaran oo la been abuurtay wamaa samicnaa mana anaan maqal bihaadaa arrinkanuu muuse noogu yeedhi في آبائنا أبويوغا نجي كما أنان مغل ألا ولين أهري أشي يقعنتي ومعجزة مركي لتوسي سحر بيكو شيئا فرعون يقوم فيس توحيدك اللعوية رينا وحي لهن أبويوغا نجي هرمانا كما قل إله واحد وإله كليون اللعاب وإله لبالي مجيو أبويوغا نجي هرمانا كما أنان مغل إذنك يا أبويوغين بدا شركي بدا تجيكي واصل أمرك فلما وقته جاء أيمد هم أو فرعون يقوم كيسية موسى مرك أيمد موسى فاعل وأمرك إن أرنجلين فاعلك إنه تأخره ومفعولك مكان التوصله ووحدك جائز يوجوبه وينك تويق أرنجل فلما وقته جاء أيمد هم أو فراعنا ذا موسى أيمد بآياتنا أولي عجزوين كأشياء قعنتي بينات الحالة إيهن معنوه هي حقيمة وضوح بيانة أيهن قالوا وحي لهم فراعنة وفرعون يعديس ما هذا أرن كانوا موسى ليمي قعنتني يأشانه معه إلا سحر مفترا لبين أبورتي سحر لك كيف افتروا ذي مويوح كلمة وما سمعنا من أنان مقل بهذا أرن كانوا ليمي ذو ألك لي هل عابدا في آبائنا أبيوغ أنك ما أنان مغل أبيوغي الأولين يهري وحوذ وتقليد أعمائه سومارك وقليدت أي قليدنا إيانا أبيوغ ودي وما سمعنا بهذا في آبائنا الأول وحزي في جكر اكتين مات معجزتنا سحر مفترى بكل شيء فلا يصلون إليكما بآياتنا اذهبا أنتما ومن اتبعكم الغالبون لا سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بصمام ما أيتكما أنا إذن حجيب ألا لي من المعجزات الباهرة اذهبا أنتما ومن اتبعكم الغالبون إذن كيو لبدين يعد إذن رأسان بأرق وغالب أي العاقبة لكما ولأتباعكما في الدنيا والآخرة آخرية دون بدينك غالبة وأنتم الغالبون على القوم المجرمين وصدوا إلهي مركا لويل كتب الله لأغلبن أنا والرسول إن الله قوي عزيز أنا يا الرسول سيدا غالب نقول إنه أتكان نبو إلهي فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات فلما جاءهم موسى بالبراهين الصادعة براهين افتيم إيسا والمعجزات القاطعة معجزو إيسا وحكى لقوين الدالة تصين على صدقه موسى إنه روشي وأنه رسول من عند الله إنه قالوا ما هذا إلا سحر مفترى ما هذا الذي جئنا به ونريد من العصا واليد إلا سحر مكذوب سحر لبين أبو رطيم ويوحك لماها مختلق اسكاسه ما يستيسو افتريته بيها من قبال نفسك أظن بحق نفت هذا كبين أبو رطيم وتنسيبه إلى الله نواد قلنس بين وادكب بين أبو رطيم وما سمعنا بهذا في آبائنا الأول وما سمعنا بمثل هذه الدعوة دعوة التوحيد إلهي عبادها لو قارية لو عدك لنيال العابد ما أننا كم قلبي لهم في آبائنا وأجدادنا السابقين نبي موسى مركا لهذا الكي قبصدي مركا أبا يوغنا كمان عن مقلبي أبا يوغد مدين بوركاي وقال موسى وثي ربي ربي قيبا أعلم أي عالم أبقو عالم كؤ بمن أحد بو ربي عالم كيهي جاء الليمد بالهدى هنون إيا حق ليمد من عنده ربي أكتنا كليم ومن الرب باعب تكون له أيها أنت إساق عاقبة الدار دارت آخر علم صمداد عد أيها أنت ربي باعب إنه حال يشاني لا يفلح مذا الليبانان ومجو ليسان الظالمون قوة ظالمين تأسيد الناس وكلم شرك إيا بلا يكوز إلا معجزة السحر بيكو شاك دعوة توحيد كينو ألقى الديد وأبا يوغن كمان عن مغلبة مرك إلهي بحالته كحول وقال موسى ربي ما أعلم أعلم داسي اسم تفضيل معها أعلم أي عالم إسقى أب بمن أحد كيب أقيه جاء بالهدى هنون ليم من عنده هنا كليم وأنيق يعد الرعزنا ومن إسقى أب عالم كؤ تكون له أيها هندون عاقبة الدار دارت آخر العلم صمدة ونبيالك يعد هنا الراعي إنه حال يشان الله يفلح الظالمون فلضاس شرك يا بلايد كجر تسيدي الناس لما بالليبان يعني يو أدون في آخرة من الليبان قال ما أجمل موسى في جوابهم هذا الكيوط طويمون القرحية تلطفا في الخطاب يستقوا إياك هذا الكيوط العناية وإيثارا لأحسن الوجوه وجه هذا الكيوط عن سوى دوري في المجادلة معهم تقال هذا الدور ليس هذا الكيوط الدرعية للعباني والمعنى أن ما جئتكم به حق هرطا نمية وحنا نبي الله مدوى حق وهدى وليس بسحر معه وربي بانا عالم بذلك إنه حقي يا ربي يبا يعلم إني محق إن أنا هيو ربي أوكي أكي حق قلت أغن وأنتم مبضلون إذن بعض الوضيال آتي ويعلم ربي أوكي هيو كلمان تكون له العاقبة الحديدة في الدنيا والآخرة إذا بسميد عد إلي ربي بأوك وحن سيدين الشيخ يا إنه لا يفلح الظالمون والظالمين تكافرين تأم مشركين تي لمن ما يندون في آخرة من ظلم بان الفجر تاني وشرك لا يسعد ولا ينجح من كان ظالما فاجرا كاذبا على الله هذه هذا الله على إسراف صديق داود كي وينا ما سوب بودي داود كي وينا شيطان كافرعون يا سوب بودي هذا الكي قبصد وقال فرعون فرعون وحي يا أيها الملأ جمعوا حلدبانا يوم قرنا إسرائيل بارلمانو والدولة دي سمد حديد ملأ والله ضيع ما علمت مؤغي لكم إذن كحالوا إذن سقناضي من إله إله معبود مؤغي او غيري اني انا هين وحياه وليهين اني اهين ما اوغي دتكنو دغهودا مسؤولن اياه وحن موسى شيغي يا لا رميسن او نيمان كان ملائه خليبانادي اينا فكرك موسى قادن ويي اولي جيدد و هو كخمين ايا عنوانكم موسى كخمين ايا وقال فرعون يا ايها الملو خليبانا وحقردو ما علمت ما أجي لكم حال إذنك إذن هذا من إله غير إله أني أهين إذن ما أجي بل سهل الكباقو يا رادي فأوقد لي إيكم يا هامان هامان على الطين والمروة إيكم وجاجور إيكم جاجور أدقي سمي أجب فاجعل لي إيه يا رؤيدس وجاجور كأيكم صرحا قصري وإيه وإيه وكلام أرك إيدس لعلي وحنمضنا اطلع الى صوت على انت قصر قاعد جيت كوراليه او بارك او سريان شيغتا يا سمد ما صوب دامن يا وحا جوج لعلي اطلع الى صوت على اله اله موسى موسى اله رب السماوات يا كل شيغي انا صوت على واني انغ لاذنه موسى وحن ملينيا من الكاذبين كو بينت شيغي انو يا او الهان اني اهين اونجي برس ان لو سو قوليه ورهمان وإيب بل كبركات يجوب وحديد ساقصر دير وعظيم سئان قصو بلدامي إله موسى عقل حما إلهي وحمودة يا وحدي قصر دير لفوله ما قرنا إساي موقنا يومودة دكتنو قنعنا يا أو مشغولنا يا وقصر ينتهى بالله بسيو بارك أسر ريان اسكتها وحبا وانا لفد ما يندونا يا فد ما كنت عايز ما علمت لكم من إله غير أفرطا سنة أولى حيساء لي مركوا لأنا ربكم العلاء يا مركنوا ليه ما علمت لكم من إله غير لماذا كلمة أفرطا سنة أولى حيساء لماذا العقاب كودي ونيراده قال لماذا ذكرك زائد على قادته فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ولماذا كلمة تيورية تيدن بضا إلهي باكو قاضيه فأوقد لي إيقبوا إيش يا هامان هامان وعلى الطين الوبط وبل قبوا كسبي تنجري عالم كوحصة ميسانة تقعوه ريبا فاجعل لي صرحا أي قصرا قصر عظيم إيه لو إيدس وإذ وزاريه سيو أبوك عمت هذا فوق اسماله شقاله أمر بليه أمر مبحين هامان لعلي وحن مضى أضالي عنا صوتها العدد سوق يذكر علي إلى إله موسى وإني أنقل لأذنه وحن ملايين موسى من الكاذبين وحدة دقالة وحلسية لغو في المين أيو دقالة لغو في المين أيو يحل أرض عن عادي أهين بجوبتي وقتك وحل الشيء يا مركو أمرك بحيي هامان وروبا دي انت اللي قبوك مقرن هاي سائم قصري إلا لسوء أمرك خمسين ألف بنا كنتم كن ونمنك وحدسا كنتم كن بامرك لي صوحا لرطي ونمنك وحدسي جري وانا هين شغاله انا هين يعني من انجينير هذي اونا خمسين ألف وصوحا لرطي ومدل بشغاله في عمل ذيتي وقار تايوت مرك لي وحاس وحي قبي لهايين يوحي بحين لهايين والشلاك جيرو ومصاميرتا ولا شوري وبرها ولا شوري وصاميرتا ساسا لوشو wax kala aba la dhisay marka waxa lagu fidmaynaa iyaga la dhisay aqliye mi sawiri kii qala fir'aun ba li ashrafi qawmihi qawm kisa malahdisi wa hilmanadi wa sadatihim ba wuxuu yiri ma alimtu lakum min ilahin ghayr abdullah ibn abbas wuxuu yiri kana bayna hadhihi alqawlati alfajira kalimatan fajirada ah iyo wa bayna qawlihi ana rabbukum alaa 40 sana ba udhay وكذب عدو الله عدو إلهي بينبو الشيخ بل علم إساق أن الله رب الإولي هو خالقه في إساق أبو ريا وخالق قومه وحبيب إساق أبو ريا وإساق أبو ريا وعقيا بينبو أجايا بين لول بل علم أن الله رب هو خالقه وخالق قومه إنه إساق أمضر أبو ريا قرديين تا هو إساقيا دقان أبوها لا يوم مسكح لك القميس فأوقل لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا فاطبخ لي يا هامان الآجر بنكيتك فاجعل لي منه قصرا شامخا رفيعا قصر يا ذلك لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أرى إنا صوارك وأشاهد إليه موسى إله موسى الذي زعم أشاهدنا أنه أرسله قال له إليه هو يصدر قال ذلك على سبيل التهكم جاسس بسأوك لي ولهذا قال بعد وإني لأدنه من الكاذبين موسى وحنو ملين بين على يوغ إنو كميدي لا أظن موسى كاذبا في دعائه أن في السماء ربا موسى ما أرن إن ربي با السماء الدقين رب السماوات والأرض بو مغر بها الكبال الله لسي مكة إلهي وحولي سبحانه وتعالى واستكبر وإسكمي هو فرعون هي وجنوده عيد مديسي بوي اسكبهيين في الأرض أرض المصر بي اسكبهيين بغير الحق سحق دروه الظلمية بي اسكبهيين وظنوا وحي أم ليين أنهم إيو إلينا حق النقل لا يرجعون إنا لسوء علين إنا إنا الإيمان إنا ونرى الكضم ليس أين الجرين ون إلى عقابين ون إلى حسابين ساس أم لي إلهي وحي فأخذناه وانقبني فرعون بانقبني وجنوده عيدا مديس وكوكب هنا وان قبلنا فنبذناهم وحن كطوري فنبذناهم فطرحناهم وحن كطوري في اليم صبح برقاه على صبح يجي جوجان بات كطوري بو إلهي بات فرد الله قال ما يسقى أركي وح إلهي إلهي قدر ديسا صوته سيب وح ملقي قال يبقى بات فرد الله قال يا فنبذناهم في اليم وان كطوري بو إلهي فانظر نبي محمد وفيري مؤمن لأركه وفيري روحي فيرا له ودره فيري كيف سيدي كان إهاتي عاقبة الظالمين ظالمين تسعر بتوضي نقول فرعون يقوم كيسو ظالمين بقى وكذلك كل ظالمين إنه هنجبه لأنه هنجبه كوا سعر بتوضي نقول تأيغا ظالم وقلنا ساسح على ديس المقنس يالي إنالي يعني والبان ظلم إذكا إلالي ظلم إلهي هكجل أو قالها النقن ظلم أمده هكجل ظالم بابا عسى أوضن بي إلهي وحولي وجعلنا وحنكيلنا مركي هرائنا دمانيوي هم أو فرعون يقوم كي سيئة أئمة مرح إيا إماميان كدين إماميان كدين ده إماميان شربين نغري وجعلناهم أئمة أئمة أو يدعون الناس إلى النار هل كيدانك أوي يا لله رحمة يا جنة هم بين نار وباقي أئمة أو يدعون الناس ضدك أوي يا إلى النار إلهي وحولي ويوم القيامة مالنت قيامة لا ينصرون اللوغر جاري ماي وأتبعناهم وان راعي نبو إلهي لفرعون يعيدا كيسي هل هلاقي وأتبعناهم وحان راعي ماي في هذه الدنيا تنى الدنيا لا نحن يدا وحان راعي ماي سهي جسعنا نقال إقنا اللعنة نحن يسكفوكي لعنة بالا راعي والدنيا لا يقسها ويوم القيامة قيامة هم إياق أمبا من المقبوحين كو الفقية الرحمة إلهي لقفقية مقبوحين ومبعودين إليها كوا يجون باع الكلام مبعودين مجد ساسا إلهي كجور رمي فرعوني حالدي عدي كبيرة أورنا ساسا أضم بينه واستكبر هو وجنوده بالفيل واستكبر وايس كبرية هو أو فرعون وايس كبرية وجنوده عيد مديسين وايس كبرية في الأرض أرض مصر بايس كبرية بغير الحق سحق ضراء كبير حقه بمجره إلههم بكبير له وتكبر وتعظم فرعون وقومه عن الإيمان بايس كبرية بموسى الرميان في أرض مصر بالبعضير والظلم بايس كبرية وظنوا أنهم إلينا لا يرجعوا وحيوم ملايين حقا نقعنا لعلين وصدع وإن كل صبت إله إلا ينوعي للحق إنه وظنوا فرعنا أنهم يجا إلينا حقا لا يرجعون إلى اللعن لا يرجعون نواقره حتى نسنن وبالبناء للمفعول وفعل مفعول لو تيري يرجعون يرجعون وبالبناء للفاعل ووقع مرنا فاعل نقل مرنا نائب الفاعل نقل يرجعون مركي إلا إلى فعل كفاعل بالوديس مركي ووقع فاعل يرجعون مركي إلا أنا مجهول بالوديس ووقع نائب الفاعل بنقل وظنوا أنهم إلينا لا يرجع منك ما لا إلهي حق إنه قنين إلهي أم باقبر واعتقدوا أن لا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء حالتوني فوضون طيب إذ كم ولي وني ولي وحو دون إنتو يالو وحو دون سمايا حالتو ساكونا ما فوضا إنه قن الله إلهينا فوضا من رب فأخذناه وانقبرنا وجنوده وانقبرنا فنبذناه محنكتر في اليم في البحر فأخذناه مع جنوده فطرحناهم في البحر وأغرقناهم فلم يبق منهم أحد أحد كي حتى أورهما سدي وحد عين ورهما كما سوى النقري فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل فيري نبي محمد وعذك ظالمين تعرب توضو سيئها فانظر يا محمد بعين قلبك إنها قلبك كيك نظر اعتبار لو نسأل عبرق هذا نيس كيف كان مآل هؤلاء الظالمين الذين بلغوا هو جعل من الكفر والضغيان أقصى الغايات وجعلناهم أئمة إماميان كدين إيا مدح إيه قامي يال يدعون ذاتك أوية إلى النار الكي خير أوية للهي جعلناهم في الدنيا قادة وزعماء في الكفر يقتدى بهم أهل الضلال باكضية يقتدي بهم أهل الضلال باكضية ويوم القيامة لا ينصروا نصر إيا شفاعة إيا الدمناف مهل إيا قيامة با إلهي ويوم القيامة ليس لهم ناصر يدفع عنهم العذاب وأطبعناهم وحان راعين في هذه الدنيا اللعنة الدنيا لنا اللعنة بانك الراعين لعنة دوار رحمة كفوينوي أي جعلنا اللعنة تلحقهم في هذه الحياة الدنيا من الله بألغن عضلاء والملائكة والمؤمنين ويوم القيامة هم من المقبوحين يقوم بكوة الفوي قيامتنا الرحمة الرب لك فوي أي وفي الآخرة هم من المبعدين كوة الفوي المدرودين من رحمة الله لقدر دي وإياك عدك لما عز وجل حالة سوى النوع عمر راسي فرعون يقوم كيسنو ولقصد أم بعين وصعط النبي موسى إلهي وحولي ولقد حقيقي أعطينا موسى نبي موسى وحانسيني الكتاب كتابانسيني من بعد ما زبن دبيديبان كتاب كاسيني أهلكنا أنهلاقني القرون الأولى قرنيالكي هورا انت أنهلاقني دبديدبان كتاب سيني نبي موسى بصائر حالو يا كتاب حجوي في عركتي يدليله للناس دفكوا بصائر عركتيال أويا وهدى حالو يا كتاب كاسي حنون والرحمة حالو يا كتاب كاسي الرحمة وحنصهم لعلهم يتذكرون إني وحصوصان وكتاب كاخيك يكون فهمان يا نصهم انت فرعون يعيلن كيسا لهلاقي كدبوا يا قرطة توران لصينا يا موك نبي موسى وربن موسى اللوغوس وليبيا مالك بطل الله كالحري يا حق الشام قد بيه يا فرعون يعيلن كيسي وباباي كدبوا يا مالك لصينا يا توران لصينا ولا والله قد حقيقة آتينا أعطينا موسى وحاصينا الكتاب تورد من بعد ما زمن دبريبان صينا كتابك أهلكنا أن هلاقنا القرون الأولى هير عادي هير ثمودي انت يوم مضوض ما لسوه هلاق قوم النوحي يساقن فرعونه من بعد ما أهلكنا القرون الأولى قرنيا الكور انت هلاقنا الضبط يان كتابك عصير بصائر حالو يا كتاب ومضو حركتين وكذا بصائر في لغو مقعا للناس بو بصائر ويا وهدى والرحمة حالو يا كتاب كهنون يا محاريس ضدك ويا وحقص إن كتابك لعلهم يتذكرون إليه وحصوصا إنه حصوصان بارس واي إنه حصوصان حق دي راعان وبعد ذلك كل إحلام وكتابك كلها اللي هي كتابك هذا الجزء أي فهمان أيضاً نحاول نقص غيّا نقص وصع النبي النبي لماذا النبي محمد يدليل يهين ولا نقص غيّا ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهل القرون الأولى اللام موضعة للقسم ولقد اللام تكجر اللام تسا ولا والله وقار بي أطاي قوغل لغا أي والله لقد أعطينا موسى التوراة من بعد ما أهلكنا الأمم أمديه إنت أن هلاكنا التي كانت قبله كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وغيره من المكذبين الرسل فصائر حالوا يا كتاب كل الناس ضياء لبني إسرائيل والنور لقلوبهم يتبصرون إسرائيل وحكوار كيان بها الحقائق ويميزون بها بين الحق والباطل بكوك السعي وهدى والرحمة حالوا يا كتاب لعلهم يتذكرون إنه حصوصان بانصر هدى من الضلالة رحمة لمن آمن بها ليتعدوا بما فيها من المواعيد والإرشادات الإلهي نبي محمد قال لك يا ليس وما كنت ما أظن هاي نبي محمد بجانب الغربي بورتا لنا عادي على ضعها غربي أها على ضعي قلبيتك أها ما أذن جوبي إذ وقتي قضينا أوحينا أن أوحيونين إلى موسى الأمر مر كان موسى أمر كأوحيونين وهل كان أنت لو قد واقعي إني أنا الرب كلا لها ما أذن جوبي أدون نبي محمد وهلك وما كنت من أذنه النبي محمد من الشاهدين لسيدك وقعت النبي باطه وإلهي بكو ورمي وأنا كو ورمي نبي موسى إلهي ملكي وله الله بعد وقع ورمي عربي قريش من العمر دائر باطه ومعمره واقعت جوغي مياته متيه سيدك وقعت يقول كاد وينابا جوغي مقعدان يقول يوحد كو وقعت بإخبار الله تعالى وبجعل الله نبيا إله النبي خالق ملكة تاسع دليل أن النبي تهيوه النبي محمد وما كنت ما أظنهين محمد بجانب الغربي بجانب الطور الغربي بورتا لنا عيدا قلبيد ما أظنهين إذ وقتي قضينا أن أوحيوني إلى موسى الأمر أمر كما بنمت وما كنت ما أظنهين من الشاهدين كوي حالرها إيقوب جوغها ما أظنهين مع ذلك وضوغا ورميسا سيدات كوغاتي دينا بنمت كوغي إلهي وحده ولكننا أنك ربي هدانه أنشأنا أبورني قروناً قرون فربضانه إذا جوغان أوريان أبورنا فتضاول وحا كل إرادي عليهم قرونتا العمر عمره إبا كل إرادي وما كنت ما أذن هاي نبي محمد ثاوياً مقيماً في كل نجي في أهل مدين مدين ما أذن جوغين وكما أذن نجي موسى شعيب مركي بلا ميين أما قبل سجورين أيين أما مقرنة إجارة إجارة أيين نياد جوغتين ما أذن جوغين مع ذلك وضوغا ورميسا سيدادك قوارن تجار رسول باطل إلهي وكوشة وما كنت نبي محمد ما أذن هين ثاويا أي مقيما كي كنك في أهل مدينة تطلوها تنح على ضغيس عليهم عرب يا قريش ما تصدق أغي آياتنا آياتها نجي هلك كور رمي المدينة يا موسى يا شعيب كور رمي ولكننا أنجا كنا وحنا هان مرسلين أنجا قدرنا الرسول أنجا قدرنا يوم مرسلين والحالة ده كله وما كنت يا محمد بجانب طور بورتا لنا عيدا ما ذنهين إذ نادينا مركان موسى ودوار ولكن أرسلناك أنك قدرني رحمة بان قدرني ومن ربك حق ربك كتمد لتنذير إنا ذدكت أوغاد بان قدرني قوما إنا ذدكت وعرب ما أتاهم ونوي من نذير من قبل نبي إسماعيل انت كدما يسا نبي عرب الله ما أعرق موت لتنذير إنا ذدكت قوما قومك وما أتاهم ونوي من نذير انتك من قبل كالي هورتا لعلهم يتذكرون وحصوصا نوي على أي حال آية ذهن وحال وصف يا نبي نماذا النبي محمد مرضو نبي موسى كور رمي يمرك يا نبي موسى إلهي وذهب لي مرضو نبي موسى يا نبي شعيب يا مريم حالة يا ذي كور رمي مرضو نبي موسى يا فرعون وحيس فقب صدي وكور رمي تسيدو كوعك علي إنا يتهيئون ورمي إله أور رمي تاسي آية عدينة أمرك الرسول أمرك الرسول ولي بولع العلي حارب و وما كنت بجانب الغربي بورت لنا عيدا قلبيد ماذا نهين ما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي وهو المكان الذي كلم الله تعالى به موسى إذ قضينا مركان أوحي ونيد قضينا هذا نمانت ووحي إلى موسى الأمر حين أوحينا إلى موسى بالنبوة وأرسلناه إلى فرعون وقومه مركان أدره الكم يجرت ماذا نجوغي وما كنت من آذانهين من الشاهدين كوي حال رأي القوم جوغها أمور تمر خاطئ الكاها ماذانهين ما كنت من الحاضرين في ذلك المكان ولكن الله أوحى إليك إلهي ما كوره ذلك ليكون حجة وبرهانا على صدقي ابن كثير باير يقول تعالى منبها على برهان نبوة محمد إلهي نقبر أرجي حيث أخبر بالغيوب ملك النبي محمد حيال غيبة إنه قوره ما يغيبك الماضية خبرا كان سامعا كأن سامعه شاهد نيكا مغلا واحد مودايو نبي محمد القرجوغ هابو مودايا ولما تقدم وهو الرجل الأمي وحونا أهان الأمية ووحقرين لا يقرأ شيئا من الكتب كتبها أن دار عني وكتبها أن كعنين نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا ولا أميين وكنح برباري ووحلو قرين ووحباء قولي والمعنى ما كنت حاضرا لذلك ولكن الله أوحاه إليك لتخبرهم سيادوه ورمتوا بتلك المغيبات ولكن أنك أنشأنا أبو رنيه إلهي لقرون قرون بضنه يتبجوك فتضاول عليهم العمر عمرك ما كل إراد ولكننا خلقنا أماما وأجيالا جيلا كردا بأي من بعد موسى فتضاول عليهم الزمان وضالت الفترة فنصوا ذي الله بي إلاوه وبدلوا وحرفوا الشرائع فأرسلناك يا محمد ملك دينه اللي بدله عالمك مجدك لي يعني كصادر ما يعطيك سيال عالمك هو يفتيمس لتجدد أمر الدين عالمك إن أدو عصبوني سأمرك الدين المعنى ولكننا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قرون أذي ما موسى انت يدين بحيث قرون بضم بان أبو رنيوي فتمادى عليهم الأمر وقت قبع كل إرادة فتغيرت الشرائع والأحكام دينه إلى اندراسي وعميت عليهم الأنباء وركبا إكاين دبالي فأوحينا إليك وما كنت ثاويا مقيم في كل جامعات نهين في أهل المدينة تطلع عليهم آياتنا حالة دنا آياتنا يكون الأغريس ما كنت يا محمد مقيما في أهل مدين وفتعلم خبر موسى وشعيب سيدا كما أذنه وقال إيه وابنتيه شعيب لبدي سيقرده وفتطلو ذلك على أهل مكة ولكننا كنا مصلين أننا قدرنا الرسوس وعدنا قدرنا ولكننا أرسلناك في أهل مكة وأخبرناك بتلك الأخبار مدين وركادي يا شعيب يا موسى أننا قصيمي يا قبله المن شعيب يا مركة ذلك هو الأبيل ملك موسى ذلك هو الأبيل ولولا ذلك هذين ساس الجرين لما علمتها ماذا نوقاته وما كنت بجانب الطور نبي محمد وبورت لنا عيدا ماذا نهين إذ نهدينا مركا موسى ودوانا ما كنت إلا بجانب جبل الطور وقت ندائنا لموسى وتقليمنا إياه ولكن أرسلناك وذلك قدر إيسا ولكن أرسلناك أنك قدرنا رحمة بأن قدرنا من ربك لتنذير سياد بيدك قوما ما أطاهم من أوئمان من نذير دقا من قبل لم تشاهد شيئا من أخبار وقصص الأنبياء مال جوبي ولكننا أوحينا إليك وقصصناها عليك رحمة من ربك لتخوف قوما ما جاءهم رسول قبله قوما هرتاب الرسول إيمانيا محمد لعلهم يتذكرون لعلهم يتعظون بما جئتهم به من الآيات البينات مفسرين توحيه المراد بالقوم الذين كانوا في زمن الفترة وقت الفترة عائلة أنبياء كرقوا أنجوي بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وهي نحو من 600 سنة لحبق الله سنة ودحيس نبي عيسي نبي محمد نبي نؤمن دحيين لبضوط فكسو عالم كمركي لحبق الله جوغو المسيحيين تبدلين دين في إنجيلين يا عالم كوهو قلين مجد فكسا إلهي نبي الله محمد تودف عالم كوهو هل كان مري وإفتين أباها ولولا أن تصيبه بل هذا فيري هل كان ولولا أن تصيبهم ولولا مخافة أن تصيبهم إن يقول هذا أصيبته هدانا كبقيني بكليم ولولا مخافة أن تصيبهم أما ولولا أن تصيبهم لكن قال هذا إن أصيبته مصيبة بلاي بلاي عذاب الدنيا إن يكون أبزته بما قدمت أيديهم كعمهود وحي قدمتين يهرمن صدين كفر يا ظلمة أو فيقولوا مركي بلايلا سكوها بسطو أي قعموه كسبدين فيقولوا أي أهدان ربنا يا ربنا لولا أرسلت هلا أرسلت المحادث وديوي إلينا حق أنك رسول المحادث نوغيس وديوي فنتبع وان راعي لهين آياتك الرسول كاقي آياتها وان راعي لهين ونكون من المؤمنين مؤمنين بأن نقول لهين تاسي هدين الجرين لما أرسلناك معنا كودهين ولا عجلنا عليهم العقوبة عذابك نوامد الدجين لهين دوسانك كشوكا معناها يدو حوية إنه إساسار كيدو أدقية هدي أنك عن كودهين ونبي عن درين أن نضدك إسكاقب قبان لهين وإسكا عذاب لهين سيدي وحي إلهي فجيني نقول لها ينو إلهي يوم حضر رسول نوغيس ودينوي هو آيات يا كتاب يا دين نوغيس وديني آيات كاقاسي يا نبي قاسان راعي لهم مؤمنين بانو اللغون لهم ما أن نوغين بدي أبيك واحد لماذا هذا يقابل لقوع عابده ما أن نوغين بحاد إلهي وحن نوغي شيك وحن نوغي افتيموي سيدا إلي أمدو يجي أهلان هذي أن نكبقيني أبيك نبي محمد ما أن نكدرني على بان أود الدجين لهين وندوشك كاشو لهم أسيرنا هل نودك عذر دار أهلي بانخودر مرك هذا أوران مايان محاد إله ورسول نوغي سودين وإذا آياتها قام راع إله مؤمنين بان نقول الله هذا أوران مايان مرك ديني محمد صادر ومشرق المغرب ودين دقارسي إيك إساسار كير ولولا مخافة أن تصيبه ضدك إني أصيبته هدان نانكبقين مصيبة بلا يوي وعذاب الدنيا بما قدمت أيديهم كعمهود وحي قدمتيني سمايين أيكو أصيب أو فيقولوا مركع مركع بلاي كهب ستؤيي الأهلال ربنا يا ربنا لولا أرسلت هلا لولا ذو عذاب تتحليل لولا أرسلت هلا أرسلت محادث ودري ويدي إلينا حق نقر رسول الله إله يوم حد رسول نوغيس ودري ويدي وح إلهي فجيي بيقول نقول الله المركع ورمحات سمائي الله إذا نداني دين صدره فنطبع آياتك آياتها رسول كاسي وضو يعني الراعي لأينا رسول كان رمين لك ونكون من المؤمنين مؤمنين بانوا نقول الله سيدا سئنا يدعضو هذا أننا كبقين لما أرسلناك لو ده هو الجوابتي ما بأننا نقدرنا النبي محمد إذاتك إنا إنه هلو عذردار هيلين يعني نقدره ولا عجلنا لهم العقوبة عذابك نواب نسوة الدجين لك ولا بل لولاء تنهر جوابتك هذا نيسا ولولا أن تصيبهم مصيبة تنضم بوائر وأذك تحليل لولا أرسلت إلينا ولولا أن تصيبهم إن أي أصيبته كفارت أي أمد أدوك كن المصيبة بلا إن أصيبته بما قدمت أيديهم كعمهود وحي قدمتين والهور مرسلين درت أن أصيبته وفيقولوا أي أهدان مركي بلدك وهبزته ربنا يا ربنا لولا أرسلتها الله أرسلتها بحدث ودري وإذا إلينا حق أنك الرسول رسول نور رمى وحنو الشيخ لحد نوكس ودري وي فنطبع آياتك آياتها قاية الرسول كاسان راع لهم ونكون وحانها الله من المؤمنين سدى إني إلى هذا هدى أننا كبقين لما أرسلناك يا محمد نبي محمد وكما أننا ناظرين ولا عجلنا لهم العقوب عقوبة دنا ومدد الجنة فسدى هو يمعنهم تتكين إن عزم دار هلين بأن بيض الله صدر وكتبه الله سود الجي هذا الكيوء الرصى إلهي هدوان إسرعون رسول درين وان كتاب سود الجيني ومضى انتو قبقبتأوا عذابهم إلهي وحي الجين يبقى أمض النقون الله يودى إله محد نقول جلسة محد نوع عذاب إيسا مبانا يحوق محد نقول شيء ويدي بقر الله انت الرسول إزدرجوه إله صادره إيه انت كتب السماوية إلهي سواد الجيل ما انت قيام هذا وحي الجوه بني آدم كأباقيه مجي إنك الحج إنه باقي أهين ردو كتاب كاس الله دينا يالو نبي الله محمد الله إنه صادره وصنوه سلح دينا يالو وسلام مكة. فيقول عند ذلك ربنا هلا أرسلت إلينا الرسول يبلغنا آياتك نسوب بلغ وفنتبعها ونكون من المصدقين بها. قردبي باجلي وجواب الأولاء محذوف وحتفت تقديره لما بعثنا الرسول هذه رسوس كلام من ما الناس أدري تسيل الحكيم. لولا الأولى حرف امتناع وي ولولا الثانية عرض وي وتحليل والمعنى لولا أن تصيبهم مصيبة بكفرهم قال لماذا وضعين البلاجة كأصيبت أدين الجيل لم نرسل الرسول الرسول وما الناس أدرهم وإنما أرسلناهم على وجه الإعدار عذر دار دفق يهيل ما نص أدرهم يو إقامة الحجة عليهم يو الحجة كأوغين لألا يقولوا سيئين هل أورا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ونتبع آياتك ونكون من المؤمنين ثم أخبر تعالى عن عناد المشركين وتعنتهم ماذا حضي قولي عناد قولي ربي كورا فلما اسكد فلما وقته جاءهم النبي محمد أيمي فلما جاءهم كفار عرب مركو أيمي الحق حقي النبي محمد سيدي مركو أيمي من عندنا أكثر نظن أيمي سوى كتاب كنسلة قالوا وحيدهم وكفار عرب لولا أوتي هلا أوتي محل سين ويهضون نبيه مثل ما أوتي موسى وحي النبي موسى لسيه وكله محل سين ومحمد هذو النبي أولم يكفروا ويابه ميين ككفرين بما أوتي موسى موسى وحي لسيه ميين ككفرين من قبله رأي ميين وكفر قالوا ميين أراني المركي ككفرين سحراني كتابك أولي من موسى يكن محمد لي من بوالا وصحي سحراني والله بصحه تظاهر رئيس عاويي ومضمدك كلاسة عيدي وقالوا وحيدهم إنا أنقنا بكل كل أركو وكو موسى إلا يميدي يكون محمد يميدا كافرون وان دين نبي قل وحاتر عن نبي محمد فأتوا لك عليها هذا الله مدى دين دين بكتاب إذنك لك عليها كتابك من عند الله ألا أكتكيمي كتابك وهو يسوي أهداء كهنون بضم منهما الله مدى كتاب تورادي فرقان بضم كهنون بضم أتبعه أنه وأن راعيه كتابك إنه آيه لبداً كهن من بدن لكينه وحق على لك كينه أنه أدان نبي محمد وأن راعيه كينه إن كنتم صادقين رونا ذات شيء مشي قيسا مركي النبي الله محمد لي من دينة الإسلام إيا كتابك القرآن عربت داد مقدس كجيري وجهلاء بيها وحيكشل القادم جيري يهود وعداود أي مرق أو هيا مشركين تعربي بوفين إيا يهود يهود بقى انت قوي مداني وانك عربيت بقى وحيدين والروحة تراهم والرداد نبي طاعي وحينا موسى لسيه وكلام الله سي وشي أبي صدق نقونا يسي قا عندي صدق ورمتده قوي كتيم يسي ما الله سي نبي مانا يمال لسي وطاقين تورسلها كلها ما قررنا يسي محمد سيدي بي كفار عرب كويري مركز بقى إلهي ليه وموسى هاي الشيء قيان وحي لسي يمين هرق وقا يين هرق وقا قالوا بي ويهود يعني كسوا قبانا يسي عربت ميين وشي يقع انتي وكن قالوا لي وين الضفيري فلما جاءهم مركو ايمد عرب اي امد الحق حقي مركو ايمد ونبي محمد سيدي واسلام لماذا اها من عندنا انا اقيمد ربي هدانا اكثر ندى اقيمد وان حقي اقصد ابن محمد قالوا وحيدهم كفار العرب اي يهود واسكاشان بورصدي باي لولا هلا اوتي مع لصي محمد مثل ما أوتي موسى بحين موسى لسيوك وشيك عنتي إلهي ميا عدل الدو ذكرت إلهي با إلي أولم يكفروا من أين ككفرين يهود بولي بهذا الفودع كواني وعمال وشقين يا عربتي أولم يكفروا من أين ككفرين بما شيك أوتي موسى معجزتي موسى لسيوك وشيك عنتك من أين ككفرين من قبل وري ومحمد نهدي الله سين لها وشيك عنتي سامع وكفرين لها يهودي وي أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل كفري دودي بابا السيدان هاي قالوا وحيدهم سحراني لما دي كتاب لما دي سكو عاية تورادي كم فرقان كو موسى ليمي يكون محمد ليمي سحراني والله صغير بي تظاهر تعاون وتساعد لما دي بابا بيصدق كتاب كان تورادينا حق هيدو شيء تورادينا كتاب كان فرقاني إنه محمد الله يمنظر إنه حق هابي شيء مركب الحيوان عاويين لما دي مبمي بصدقي تظاهر تعاون ويس عاوي ويس كالمي ولا بس غيره يس عاوي بي لا بس غير ما هو ولا حق ويس صدقي وقالوا وحيه يهودي يكفار العرب كي أيضا صدقني بوحيه إن أننا بكل كافر كينا موسى لو جيتوا دجين الدين كينا كان نبي محمد ولا جيتوا دجين ولا يهين الدين ولا بس غيره ما صغيره مرمين بيلي هذا ما وحي اسمه الدين لهذا لبلا ديدين بل كتاب حق يدك كان قل وحاتل النبي محمد فأتوا لك على يهودي يعرف طبعا مشليني بكتاب كتاب لك على كتاب من عند الله ألا أكتكيد ألا أكتلك سودجي هو إصابنا أهدى كهنون بضان وكفي عن منهما لبضان ريسان العريسان يتحرك كوش أكتين تريوان كفرين كتاب نوع عسى كان أتبعه أنا راعي إذن كو عنادي ما يؤدي ما كيجي لديدين أرى ما يؤدي أنا قوان راعي كتابك ثباني أهد كنتا oo labadan ka hanuun badan dee inuuna jirin baa ilaahay ogyahay nabiguna ogya in kuntum saadiqiina run haddaad sheegaysaan waydaan sheegaynin run xuja cadiima alla saar oo meel ay uga ruqaansadaan ayna jirin la kaale ee baa kitaab labadaa ka hanuun badan فلما جاء أمرك أيم أهل مكة غير مكة الحق المبين وهو محمد بالقرآن المعجز ومحمد القرآن المعجز كأسيلئ من عندنا أكثر نظر القرآن كلي ميلي قالوا وحي إليهن على وجه تعنطي يو العنات هل أعطي محمد مع لصيه من الآيات الباهرة والحجج القاهرة مثل ما أعطي موسى وحي نبي مسلسية من العصا واليد وشيك عنتي قال تعالى ردا عليهم أولم يكفروا ميانا ككفر بما أوتي موسى من قبل موسى وحلسي يمين هوري الدين وإن هوري وكفر أولم يكفر البشر بما أوتي موسى من تلك الآية الباهرة مجاهد باي أمرت اليهود بأمرتي قريشا أن يقولوا قريش إن أجد هذان لمحمد ائتنا بمثل ما جاء به موسى نورا موت موسى اللي يمدوك وقعنت يوشير من المعجزات فرد الله عليهم إلهي بارهدية بأنهم كفروا بآيات موسى بإنك كفريين فالضمير أولم يكفروا ملك للي لليهود وعربت كتب نفيد قادنك وهذا اختيار ابن جرير وقال ابو حيان ويظهر عندي ان الضمير عائد على قريش لبضوض بقوة عيد الذين قالوا لولا اوتي محمد مثل ما اوتي موسى وذلك ان تكذيبهم لمحمد تأبينيين تكذيب لموسى من جنة محمد بينيين موسى نوابين ونسبتهم السهرة مركز سهر انس بيان للرسول نسبة السهر لموسى من جنة محمد صاحب كشعي نبي موسى صاحب كشعي انبياء حق ما وضوضا إذ الأنبياء واد واحد هل توجه هل وادي مقرنا يساك صعدا فمن نصب إلى أحد من الأنبياء ما لا يليق كان ناصبا ذلك إلى جميع الأنبياء وتناسق حينئذ الله ما يرو لما يتساس يسكو خمسا كلها قالوا حيدا سحران والله وسحر ساحران بأحد أيضنا قراء قالوا ساحران هذه ساحران اللي يوالا مدى النبي هو اسم فاعل ساحران موسي محمد بملك أجيلا سحران هذه اللي يانا ومستر والله مدى كتاب قالوا وحيدهن ساحران محمد يا موسى تظاهر إسعاوي أما سحران لبدا كتاب تظاهر قال المشركون ما التوراة والقرآن إلا من قبيل السحر لبدا وواسحر فهما سحران تعاونا بتصديق كل واحد منهما على آخر لبدا ومدمتك كانوا يصدق إياه سد باين صدق كل واحد منهما على آخر وقالوا إنا بكل كافرون لبدا الدين نبي إنا بكل من الكتابين كافرون وهذا تصريح بكفرهم بهما وذلك لغاية عتوهم وتماديهم سيقول تأمين في الكفر والطغيان قل محمد وحضرت هذا فأتوا بكتاب لك عليه لماذا المدي الدين إذن كتاب لك عليه من عند الله كلك عليه هو كتاب كاسي أهدا منهما لماذا بكها نوبضا أتبعه أنا راعي أمر على وجه التعجيز سلا وحال الله أمر إيقا العجز يعني قل لهم يا محمد إنكم إذا كفرتم بهذين الكتابين مع ما تلمنا وحي كوبين ومن الشرائع والأحكام ومكارم الأخلاق فأتوني بكتاب منزل إيه كينا من عند الله اللي قصوا الدجي أهداء منهما لبدا بكهنوا بضانا وأصلح أتمسك به أنا قبصان وكتاب كدقان إن كنتم صادقين وهذا من شيء إيسان ويما شيء إيسان في أنهما صحران فون هذا كشيء إيسان لبدا لبا صحرين أيه ابن كثير باي وقد علم بالضرورة لذوي الألباب أن الله تعالى لم ينزل كتابا من السماء إلهي كما سوره من السماء كتابا أكمل كتاب كامل صن ولا أشمل كتاب كوري أو ولا أفصح كتاب كهذا ليفصح معان ولا أعظم كتاب كوي من الكتاب الذي أنزله على محمد وهو القرآن كتاب كتاب لمدة يمد كونا أحسن إلهي سماذا كما سورغي كان سورغي كان سورغي الدوام وما يهدك وبعده في الشرف كتاب كالقرآن كأشرف كوحى صرع هي والعظمة الكتاب الذي أنزله على موسى توراة هو الكتاب الذي قالوا إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونورك إلى يلوي والإنجيل إنجيل يضم حياه والإنجيل إنما أنزل متمما للتوراة توراة شرح يدوم بهذه الموت ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل بحلالين أي فإن لم يستجيبوا بالفير من إلا أن يمكن أمر بالس يقول فأتوا بكتاب بالس لك علي كتاب من عند الله كلك علي هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا هدين أجيب لك أذي النبي محمد هدينك أجيب أو كتاب توراة يا فرقان لبدا بكونا أكثر من عند الله هدينك كين فعلم أقو أذو النبي محمد ومرك أنما يتبعون إن راعيان أهواءهم هوذو وح دينه يا هايستان يوح جي الدليل هو يا هايستان ونجري هواء النفع إن راعين يا مرك أذو أقو مر هذي كأجيري وعيان الكتاب كي كيري وعيان كتاب كابو الدرفي يقول فاتوا بكتاب ناتري هو أهدا منهما لمنك إني نكيني إني ألا وعقيا وقود يا مركا أيو إني هو الراعي فإن لم يستجيبوا يهودي كفار كفار العرب كقراء هدين أجيب لك علي محمد وكتاب كأت كانت في أين كيني فعلم أدوه أنما يتبعون إني راعيا أهواء وهو الراع هو عابد ومن الله إياك بعد نما بضن إذا كما بعد نما بضن ممن دولك اتبع الراعي هواه بغير هدى من الله هنون إلهي حق كي يجيب بأن هيسن نفس واحد أصور صور مربع إذا كان راعي كأي أياك بعد نما بضن إذا كما بعد نما بضن إن الله إله إلا يهدي ما هنوني خير كي حقنا ما وافجي وما فهمسي القوم الظالمين قوم كظالمين تا وظالمين كواس ظالمين تا إلهي ما بهنوني ومن أضل يا كباد نبض لا أحد أضل أحد كباد نبض لمجره لمن اتبع هواه من هو دي تدين كبير بغير هدى هنون لآن من الله هنون ألا كيدي لا أنت هو يذكر إن الله لا يهدي القوم الظالمين فإن لم يستجيبوا لك فإن لم يستجيب وحوي كتاب كأرد الفي قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدا منه ما أعطني هذا كيري وآيا دينين كينين ألا أقمك فإن لم يستجيبوا هدين أجيب لك أذيك نبي محمد فاعلم أذوه أقو نبي محمد أنما يتبعون إنه راعيا كفارة إسعولة فيسي أهواءهم هو ذو أي فإن لم يجيبوك إلى ما دلبته منهم وحد كضلبت يدين كاجئيلي فاعلم أن كفرهم عناد قال لماذا ضوى مدح أضيك مع جنيمه واتباع للأهواء وهو الراع لا بحجة وبرهان من راعيا ومن أضل وياك بعضن وبعضن ممن دولك اتبع هواه وودي سرع الدين كذبت بغير هدى من الله هنون إله حقيقة يدري سوى نهيسن وكتاب سماوي بأن هيسن لا أحد أضل ممن اتبع هواه بغير إرشاد ولا بيان من الله إن الله إله لا يهدي ما هنونيه خير كان ما وافجيه القوم الظالمين قوم كظالمين تا حق عنادي لا يوافق للحق حق ما وافجيه من كان معاندا ظالما بالإنهماك كتغان وكدران في اتباع الهوى هو الراعدة يوال إعراض جيتك كتغان عن سبيل الهداء وكجيتك ولقد وصلنا اللهم القول لعلهم يتذكرون.